الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس 18 في مقدمة ابن آج الروم في الدورة الثانية. الدرس الماضي تحدثنا فيه على أسماء الخمسة أو أسماء الستة، فعرفنا هذه الأسماء تعريفا جامعا مانعا، كما تحدثنا أن هذه الأسماء الحديث فيها من وجوه خمسة، على حقيقتها وإعرابها وعددها وأصولها ومعانيها، إلا أننا لم نستوفي الحديث في هذا الدرس السابق، حيث لم نتحدث على معانيها. وقلنا في تعريف الأسماء الخمسة: هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة، وشرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وأن تكون مكبرة لا مصغرة. يعني أن التصغير له صيغ معلومة كما يعلم بعض الإخوة في درس الألفية، أن له فعيل وفعيعيل. فعيل أن يجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذى، فعيل. وفعيعيل عصيفير، عصيفير هكذا تقول عصيفير، هذه فعيعيل على وزن فعيعيل، فعيعيل. ولذلك بينا أن ابن مالك توسع في هذه المسألة، وأن التصغير لا يؤتى به لشيء واحد، وإنما لفوائد. فوائد التصغير يا خليلي قلنا منها التحقير والتقليل والتعظيم، والتعظيم. وابن مالك يقول في التصغير: فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا. فعيعيل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما، إلى آخر ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته. قلنا: وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن يفارق الميم الفم، وأن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، وأن لا تكون منسوبة. وذكرنا أن هذا التعريف نظمه بعضهم فقال: والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق، وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبي كذا ميسرة، إلى آخره. ثم ذكرنا عددها، ثم ذكرنا أيضا حقيقتها، وعفوا ذكرنا حقتها أولا ثم ذكرنا عددها، وأنها خمسة وأنها ستة وأنها سبعة وأنها ثمانية، إلى آخره. ثم ذكرنا أصولها، ذكرنا أصولها وإعرابها، وإعرابها، لكن لم نذكر معانيها، لم نذكر معانيها. فمن معانيها مثلا، المعاني معروفة، ولكن الهان، الهان غير معروف، والهان ما يستقبح التصريح به مطلقا، سواء كان يعني ما يستقبح ذكره سواء من الرجال أو من النساء، وخلافا لابن هشام حيث قال بأن الهن عن الفرج خاصة، أي بالمرأة، والصحيح لا يختص بفرج المرأة، بدليل ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني وأحمد شاكر وغيرهما من حديث أبي بن كعب: وفيه من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهاني أبيه، فأعضوه أعضوه بهاني أبيه. الشاهد في هذا الحديث أنه أتى بلفظ من، وأنتم تعلمون أن من صيغ العموم، فيشمل هذا اللفظ الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. وإعراب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة على قول أو السبعة أو الثمانية، وإن كان هي مشهورة بالأسماء الخمسة أو بالأسماء الستة. إعرابها، إعرابها قال العلماء فيه ثلاث لغات. أولا الإعراب بالحروف الثلاث، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، ويعرب أيضا بالحركات الثلاث، وهذا هو الأفصح في بعض الأسماء، الأفصح فيها إعرابه بالحركات، وأب وأخ وحم كذلك الأفصح فيه الإعراب بالحركات، أب أخ حم كذاك وهان، والنقص في هذا الأخير أحسن. بقي القسم الثالث وهو القصر، القصر، ولذلك ذكرنا بيتين. البيت الأول كل بيت مستقل، البيت الأول يقول صاحبه ولا ندري قائله، فقد حفظناه من أفواه شيوخنا فقط. أشهرها الحروف، يعني يذكر بالمراتب أحسن الإعراب في هذه الأسماء، قال أشهرها الحروف ثم القصر، والنقص ثالث اللغات نظر، والنقص ثم البيت آخر بيّن معنى النقص ومعنى القصر. النقص تحريك يعني الإعراب بالحركة، وقصر بالألف، ثلاث أحوال بهذا الأخير، يعني القصر في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. وإنما أعربت بحروف العلة لأنها مشابهة للحركات، وكما سبق أن قلنا فالواو كالضمة، فالواو كالضمة، ولذلك قالوا بأن الواو الضمة هي واو صغيرة، والألف كالفتحة، والفتحة يعني هي ألف صغيرة، والياء كالكسرة لأن الكسرة ياء صغيرة كما سبق أن بينا آنفة. هذا باختصار فيما يتعلق بالدرس الماضي، هذه مراجعة لأن بعض الإخوة لم يحضروا معنا كان عندهم زيارة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، خاصة اليوم نقرأ هذه الفقرة فقط. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إعراب كلام المصنف كعادتنا دائما، لأن قلنا إذا كان كلام المؤلفين منظوما ينظر إليه من وجوه أربعة: أولا إعرابه، ثانيا تقديره، ثالثا الأمثلة عليه وإقامة الأدلة، رابعا الأمثلة، رابعا إقامة الأدلة عليه. هذا فيما يتعلق بالمنظوم. والمنثور أيضا نفس الشيء، المنثور نفس الشيء، أولا إعراب كلام المصنف، إعراب كلام المصنف. قال وأما الألف، الواو هذه يعني كما سيأتينا إن شاء الله، وأما وأما وأما فهي للتفصيل، لذلك في سورة الضحى الله عز وجل يقول فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما وأما، هذه أما حرف ماذا؟ حرف تفصيل، حرف تفصيل، وسيأتي الإعراب. وأما، وأما الفتحة فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الواو هنا حرف عطف، أو نقول كما سبق أن قلنا بأن الواو للاستئناف البياني، وسبق أن قلنا بأن الاستئناف قسماني، وتنبهوا هذا دائما أعيده لأن كلما تكرر الشيء تقرر في الأذهان، تقرر في الأذهان، يعني إما أن يكون استئناف بياني أو استئناف نحوي. استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، واستئناف النحوي عكسه، هو غير الواقع في جواب سؤال مقدر. وأما الواو، وإذا قلنا بأنها للعطف، وأما الواو يكون معطوفها الجملة التي بعدها. أما وأما، أما فهي كما قلنا حرف شرط وتفصيل، وسبق أن قلنا بأن هناك بيت يقول أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل، أما بكسر الهمز إلى آخره، سبق أيضا بيته، ولكن الشاهد عندنا الآن أما ما موقعه في الإعراب؟ قلنا حرف شرط وتفصيل. الألف مبتدأ، الألف مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة في آخره الرافع له الابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. والعامل المعنوي عندنا شيئان، العامل المعنوي قل شيئين أو شيئان، شيئين عند سليم يقولون قل شيئين، يعملون القول بدون شرط. العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني، قل شيئان أفضل من قول قل شيئين، والكل وارد. قلنا الابتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه، ثانيا الألف مبتدا مرفوع بالابتداء، فتكون الفاء هنا فيها إعرابات كثيرة، ولكن المشهور أنهم يقولون واقع في جواب أما، واقع في جواب أما، أما كما ما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوب ألف إلى آخره. أما أما وأما الألف فتكون الفاء، والفاء في الجواب قل الربط بعضهم يعني البيت المعروف، والفاء في الجواب قل الربط ولا تقل جواب الشرطي، وقرن بفاحة من جواب لو جعل كما سيأتينا إن شاء الله في ألفية ابن مالك. فتكون قلنا الفاء واقعة في جواب أما، تكون تكون هذا فعل مضارع ناقص، ناقص لأن الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى غيره، ولذلك قالوا قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص إلى آخره في فتئة. قلنا تكون تكون فعل مضارع ناقص، إذن تحتاج الاسم الخبر، اسمها فين تكون، اسمها ضمير مستتر، ضمير مستتر فيها تقديره تكون هي، وهذا جائز، هذا من قبيل ماشي من قبيل الواجب، من قبيل الجائز. فتكون فتكون هي، هي أي الألف يعود على الألف، وهذا جواز قلنا ضمير مستتر جواز، والمستتر من قبيل المتصل كما سبق أن قلنا، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. علامة، علامة هذا ما موقعها في الإعراب؟ موقعها أنها خبر تكون، خبر تكون، وأين خبر الألف؟ الجملة، الجملة خبر المبتدأ، وأين أيضا جواب الشرط؟ جواب الشرط، جواب الشرط هو الجملة، جملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. والفعل إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه هو جزمه قبل، لا مش هذا ما كيقول في الجوازم، الله مستعان. المهم على كل سنستحضر الآل البيت، يكون قلنا فتكون علامة للرفع، فتكون علامة للرفع، إذن فالفاء ماذا؟ الفاء يعني واقع في جواب أما، أما الفاء فتكون، فتكون قرن بفاحة من جواب لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. ثم قال فتكون علامة، علامة، علامة إذن جر ومجرور للرفع، أما الألف فتكون علامة، علامة خبر، خبر كيف يكون الخبر؟ الخبر منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره. طيب للرفع، للرفع جر ومجرور، طيب للرفع جر ومجرور احنا سبق لنا على أن الجر ومجرور إذا كان لم يكن زائدا فلا بد له من متعلق يتعلق به، فلا بد له من متعلق يتعلق به. إذن فبماذا يتعلق هنا؟ علق سوى الكافي ورب لولا، هذه الزوائد، ولكن قلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشف الفعل حيث تنزل. الجواب سبقت لنا قاعدة، قلنا كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به، وأما الألف فتكون علامة للرفع، إذن فهي متعلقة بعلامة بعلامة. وأيضا في الأسماء جر ومجرور متعلقة أيضا بماذا؟ بعلامة. إذن وأما الألف فتكون علامة للرفع، قلنا الجملة جملة المبتدأ والخبر في محل جزمين جواب الشرط، جواب الشرط مفهوم؟ على كل. ثم قال في الأسماء خاصة، خاصة ما موقعها في الإعراب؟ موقعها في الإعراب مفعول مطلق، مفعول مطلق هنا منصوب طبعا بفعل محذوف تقديره أخص، أي أخص خاصة، أخص فعل مضارع مرفوع والفاعل فيه مستتر جوازا تقديره أنا، أخص أنا، خاصة مفعول مطلق. أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. قبل أن نتحدث عن التثنية وعن تعريفها وعن إعرابها وما قيل فيها أو بعض ما قيل فيها، هناك مقدمة لا بد منها بين يدي هذا الدرس، وقبل المقدمة هناك تنبيه. ما هو هذا التنبيه؟ التنبيه أن الألف تأتي في النحو على أشكال وعلى أنواع، فلنأخذ منها أو تنقسم باعتبارات مختلفة، فلنأخذ مثلا تقسيما واحدا وندع الباقي إلى ماذا؟ إلى الدورة الثالثة. تأتي الألف على ثلاثة أشكال. الشكل الأول تأتي ضميرا متصلا، تأتي ضميرا متصلا في الأفعال مبنيا طبعا على السكون، مثاله هما يكتبان، هما يكتبان. من يعرب هذا المثال؟ هما، هما ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الزوائد الميم والألف، هل الضمير الهاء فقط أم الضمير هما كامل، وسيأتي الحديث على هذا. هما يكتبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون، لأن هذا من أفعال الخمسة. هما يكتبان، الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، فخمسة مختصة بالرفع ألف اثنين، هذا منها. والجملة الفعلية من يكتبان في محل رفع ما موقعها في الإعراب؟ خبر، خبر المبتدأ الذي هو هما. إذن فأولا تأتي ضميرا متصلا في الأفعال، ثانيا تأتي علامة لرفع الاسم المثنى كما هنا نحو الوالدان حاضران، الولدان مجتهدان، الوالدان حاضران. الوالدان مبتدأ مرفوع بالألف وعلامة رفعه مرفوع بالألف يش النائبة عن الضمة لأنه مثنى وهو المتحدث عنه اليوم. حاضران خبر، وخبر طبعا مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. والنون سيأتي حكمه وهو حرف يدل على التثنية أو له معنى آخر كما سيأتي إن شاء الله. وتأتي أيضا الآلف حرفا لا محل له من الإعراب في مواضع كثيرة، أذكر من هذه المواضع حين تأتي بدلا من نون التوكيد، تأتي بدلا من نون التوكيد هي تأتي حرفا لا محل له من الإعراب. المواضع التالية: الموضع الأول إذا جاءت بدلا من نون التوكيد، نحو لأجتهدن ولأكونن من المتفوقين، من المتفوقين. الشاهد عندنا في قولنا ولأكونن، فالألف في لأكونن هو بدل من نون التوكيد المحذوفة، المحذوفة. وأيضا تأتي للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد، نحو التلميذات يكتبن الدرس. طيب المثال الأول معروف، لأجتهدن ولأكونن، الإعراب يعني معروف. عندنا الآن التلميذات، التلميذات يكتبنان، إذن هنا ما موقعها في الإعراب؟ التلميذات مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء ورفعه مبتدأ بالابتداء. يكتبنا هذا فعل مضارع مبني على السكون، علاش قلنا مبني على السكون؟ لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ما موقعه في الإعراب؟ قلنا هو فاعل مبني على الفتح في محل رفع، أن فخمسة مختصة دائم البيت، فخمسة مختصة بالرافع ألف واثنين والجمع ونون النسوة، ونون النسوة. ولهذا يكتب ناني ولم تقع بعد، ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن شديدة أو شديدة وكسرها ألف، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. والمضمرة حذفنه إلا الألف، يعني الألف هنا لا يحذف، وهي النون ولم تقع شديدة، لا لكن شديدة وكسرها ألف ولم تقع خفيفة. مش تقول يكتب ناني، يكتب ناني بتشديد النون ألا المكسورة، ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن شديدة وكسرها ألف، لكن تقع شديدة وكسرها ألف، مفهوم؟ لا ألف في يكتبا، الألف هذه زائدة للفرق بين النونين، والمضمرة حذفناه إلا الألف، فهذا الألف هنا تركناه لمزية ولفائدة. لماذا؟ للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد، ونون التوكيد إذن فهي زائدة للفرق بين النونين. ونون التوكيد مبنية على الكسر لتشبهها بنون المثنى. وجملة يكتبنا من الفعل والفاعل في محل رفع، ما موقعها في الإعراب؟ موقعها في الإعراب خبر المبتدأ، خبر التلميذات. أيضا تأتي لتمييز وتفريق واو الجماعة، وذلك في الفعل الماضي، نحو التلاميذ خرجوا، أو في الفعل المضارع، مش في الماضي فقط، فعل مضارع المنصوب أو المجزوم، التلاميذ لم يجيئوا ولن يحضروا، أو في فعل الأمر اكتبوا، اكتبوا دروسكم. الآن نتحدث عن الألف هذه بعد الواو، وذلك لتمييزه عما يأتي. ينمو الزرع، حضر منظفو الحجرات، جاء أولو المتاجر يعني أصحابها. وأيضا في الأسماء الخمسة: أبو، أخو، حمو، فو، ذو، فإذن هي جاءت للتمييز وتفريق واو الجماعة من غيره. وفي الفعل الماضي، في الفعل الماضي مثلا خرجوا نكتب الألف، وفي المضارع لم يجئوا ولن يحضروا، المضارع المجزوم أو المنصوب أو فعل الأمر اكتبوا دروسكم، ذلك لتمييزها. فهذه نكتب فيها الألف، لكن لا نكتب الألف في ينمو الزرع، حضر منظفو الحجرات، لا نكتب الألف بعد الواو. جاء أولو المتاجر، لا نكتب الألف بعد الواو، يعني الأولو بمعنى قلنا أصحابها. وكذلك في الأسماء الخمسة، هل نكتب الألف؟ لا نكتبها، ولذلك نكتب أبو بالواو لكن بدون ألف في آخر الواو. وكذا أخو وحامو وفو وذو وما أشبه. إذن هنا لا نكتب الألف، لماذا؟ أن هذه الألف جاء بها للتفرقة، وتكون في الماضي والمضارع المجزوم أو المنصوب، وتكون أيضا في الأمر، في الأمر، لكن في غيرها لا تكتب الألف، لا تكتب الألف، مفهوم؟ وأما الألف فتكون علامة للرفع في ثنية الأسماء خاصة. هل تذكرون أننا تحدثنا في الدروس السابقة أن التثنية لها أحكام خاصة بها، وبالإمارة أننا قلنا التثنية حكم يختص بالأسماء دون الأفعال والحروف، قلنا بأن الأفعال لا يصح تثنيتها ولا جمعها، وإذا كان الفعل لا يصح تثنيته ولا جمعه فالحرف من باب أولى وأحرى، إن الحرف مستحيل، مستحيل أن نثنيه أو أن نجمعه، لأن الحرف كما سبقا قلت لكم ليست له معنى تفهم من نفسه، وإنما معناه يفهم معنى من ماذا؟ ليس له معنى يفهم من نفسه، بل له معنى يفهم من ماذا؟ من غيره إذا اتصل به غيره. إذن ما لا معنى له في نفسه لا يجوز تثنيته ولا جمعه، هذا الذي قلنا سابقا، هذا فيما يتعلق بالحرف، الحرف مستحيل تثنيته أو جمعه. أما الفعل فلا يجوز، لاحظ، فلا يجوز تثنيته ولا جمعه، لم نقل مستحيل لأنه سيأتي الكلام على هذا في غير هذا الباب إن شاء الله، وسنبين لكم أن هناك بعض الصور يجوز تثنية الفعل وجمعه، لذلك لا نقول مستحيل كما قلنا في الحرف، لأن الفعل يجري عندهم أو نقول بأنه سمعت تثنيته أو جمعه، ولذلك نقول مستحيل، لأن الفعل يجري عند النحاة مجرى الجنس. والأجناس هل لها نهاية معروفة أم لا؟ الجواب ليست لها نهاية معروفة، ليست لها نهاية تعرف بها. إذن ما دام أن الجنس لا نهاية له فالزيادة عليه محال، لأن التثنية والجمع زيادة شيء على شيء من جنسه، والجنس لا آخر له يعرف، ولا أن كميته ومقداره معروفة، فإذا ليست معروفة ما دام أن آخره غير معروف وكميته ومقداره أيضا مش معروف، إذن الزيادة عليه آنذاك مجرد لعب ومحال. كذلك قلنا فيما مضى بأن الفعل عامل لعمومه وشيوعه، لكن إذا خصصناه بالتثنية أو بالجمع يبطل عمله، يبطل عمله. إذن ما دام أننا كنثبت، وهذا معلوم يعني في كتب النحو، أن الفعل عام فتثنيته وجمعه خاص، ولا يجتمع العام والخاص في آن واحد، إذن هذا محال، هذا محال. طيب هذا سبق أن قلنا ولكن نبهنا عليه فقط للتذكير، وكررناه أيضا للتقرير وليرسخ أيضا في الذهن، ولتكونوا على بصيرة من أمركم في التثنية في الأفعال والحروف. أيضا التثنية قبل أن نعرفها ينبغي أن نعلم بأن التثنية هناك تثنية صناعية وتثنية لغوية. تثنية صناعية يعني نستطيع أن نقول بأن التثنية تنقسم إلى قسمين، تثنية صناعية وتثنية إيش؟ وتثنية لغوية. التثنية الصناعية هي لكل ذاتين يشتركان في لقب واحد، لكل ذاتين يشتركان في ذات أو في لقب واحد، يعني ذاتين لكل ذاتين يشتركان في لقب واحد، زيد وزيد، هند وهند. ثني زيد الزيدان، هند وهند، ثني هند الهندان، الهندان. هذه التثنية تسمى التثنية الصناعية، وغيرها تسمى التثنية اللغوية. والتثنية اللغوية أنك تعطف اسما على اسم بالواو يعني مطلقا، ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده، يعني سواء كان الاسم مفردا أو جملة أو مضافا عطف اسم على اسم بالواو، عطف اسم على اسم بالواو. تقول جاءني عبد الله وأبو القاسم في حالة الرفع، جاءني عبد الله وأبو القاسم، فهنا تثنية ولكن تثنية من جهة اللغة مش من جهة الصناعة الصناعية. فالصناعية تقول جاء الزيدان أو تقول جاء الرجلان فثنيتهما، وهنا أيضا تثنية ولكنها لغوية، جاءني عبد الله وأبو القاسم. يعني كما سيأتي إن شاء الله في تعريف التثنية ماذا نقول فيها؟ التثنية هذا مصدر، والمصدر معنى من معاني، النحويون ما كيتكلموش على المعاني وإنما أرادوا المثنى، فهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. لهذا يقول قالوا المتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلق، إما أن يطلق المصدر ويريد ويراد به اسم مفعول أو اسم فاعل، أو العكس يطلق اسم مفعول ويراد به المصدر أو اسم فاعل، أو يطلق اسم فاعل ويراد به المصدر أو اسم مفعول. الصورة سداسية. إذن المقصود بالتثنية في تثنية الأسماء يعني في مثنى الأسماء. تثنية لغة، شنو هي التثنية لغة؟ العطف، جاء عبد الله وأبو القاسم، فمن جهة اللغة العطف، وهذا عطف موجود بالواو، فالمثنى لغة العطف. واصطلاحا كل اسم ناب عن اثنين وأغنى عن المتعاطفين، هذا من جهة الصناعية، أغنى عن المتعاطفين بماذا؟ بزيادة في آخره، زيادة في آخره الألف والنون، صالح للتجريد، صالح للتجريد زيد زيد، وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه يعني تقول جاء زيد وزيد، جاء زيد وزيد، فأنا ذاك إذا عطفنا يصبح مثنى لغة، لغة كما قلنا جاءني عبد الله وأبو القاسم، كل اسم نابع عن اثنين. وطبعا هنا لما كنقول نابع عن اثنين يشمل المثنى حقيقة، حل المثل اللي أعطينا الزيدان، أو الملحق بهما، أو الملحق به حال الشمس والقمر، نقول في التثنية الشمسان والقمران، وأيضا نقول بزيادة في آخره، والزيادة في آخره هي الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتين النصب والجر. صالح للتجريد يعني هناك يخرج من هذا التعريف خرج به كلا وكلتا واثنان واثنتان. هل ممكن أن نقول على هذا التعريف في كلا وكلتا كلا كلا وكلا ولا كلتا، لا، فهما لم يسمع كلا وكل ولا كلتا، لا، وهذا ملحق بالمثنى كما سيأتينا إن شاء الله. وعطف مثله عليه يخرج به شمسان، فإنه ملحق بالمثنى، إنه ملحق بالمثنى. إذن فالمثنى قسمان من جهة اللغة ومن جهة الصناعة. من جهة اللغة قلنا من جهة الصناعة، يعني مثال جاء الزيدان، ومن جهة اللغة وتقول في الرفع أيضا رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، وجاءت الهندان ورأيت الهندين ومررت بالهندين. واللغوي يعني عطف اسم على اسم بالواو، لأن العطف في اللغة هو هذا اللي قلنا، والمثنى في اللغة هو العطف. جاءني عبد الله وأبو القاسم، هذا في حالة الرفع. وفي حالة النصب تقول رأيت عبد الله وأبا القاسم ومررت بعبد الله وأبي القاسم وأبي القاسم. وكذا تقول تأبط شرا وبارق نحره وبارق نحره. إذا سميت رجلا تأبط شرا، تأبط شرا يبقى هكذا ولكنه يحكى، وبارق نحره يبقى هكذا ولكن يحكى. رأيت تأبط شرا هو منصوب، وبارق نحره، رأيت بارق نحره، ومررت بتأبط شرا وبارق نحره، هذا العطف، هذا التثنية اللغوية. الجر والمجرور إذا سمينا به ماذا نقول فيه؟ مثلا سمينا رجلا بزيد، سميناه بزيد، فماذا نقول إذا سمينا بزيد في حالة الرفع؟ نقول هذا بزيد، وسمينا أيضا آخر بعمر، فنقول في التثنية هذا بزيد وبعمر، هذا بزيد وبعمر. ونقول في حالة النصب رأيت بزيد وبعمر، ورأيت بعمر. وتقول في حالة الجر مررت بزيد ومررت بعمر ومررت بعمر. إذن رأيت بزيد وبعمر ومررت بزيد بزيد ببائين، ومررت بعمر، لأن أصبح عالم الآن بعمر اسم شخص، بزيد اسم شخص، فنزيد الباء، مفهوم؟ أما التثنية الصناعية أصلها اللغوية، لأن الأصل أن تقول مثنى جاء زيد وزيد، هذا من جهة اللغة، واللي كيدل على أن هذا هو الأصل، لأن أولا يأتي في الدرجة الأولى الأصل، هذا اللغوية من جهتي عندما نعرفها لغة نقول التثنية مطلق العطف، لأن الشاعر إذا اضطر جاز أن يستعمله، أن يستعمل هذا النوع اللي هو التثنية اللغوية، التثنية اللغوية. ولذلك قال منظور بن مرصد الأسدي كأن بين فكها والفك، كأن بين فكها والفك، كأن بين فكيها، فلو قال كأن بين فكيها لا يتزن له البيت، لا يتزن له البيت، والشاعر لا يجوز له أن يلحن ولا أن يلحن، يعني ولا ربما، لأنه يتوسع في الشعر ما يتوسع في غيره، ما يتوسع في غيره، ولكن يجوز له أن يرد إلى أصل مهمل، أو لا أن يحمل على نظير مستعمل، نظير مستعمل. هذا لذلك قال كأن بين فكها والفك فأرة مسك ذبحت في سكي، فيكون بعضهم قال لك يعني أجابوا على هذا، قال يحتمل وجهان، يحتمل الوجهين. الوجه الأول يجوز أن يكون الشاعر شبه المتفقين في اللفظ بالمختلفين فعطف أحدهما على الآخر بالواو، حل كان عطفه المختلفين. ويجوز أن يكون الأصل هو العطف بالواو، فلما اضطر للميتزل له البيت رده إلى أصله، وهذا قالوا بأنه يجوز في الواو خاصة، لأن من أحد معانيها يعني الواو أن تعطف شيئا على شيء قد اتفقا في زمان واحد، ولهذا شبهوها بألف التثنية، بألف التثنية لأن تضم شيئا إلى شيء من غير ترتيب عليه، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، هذا لغير ترتيب من غير ترتيب عليه، بخلاف الفاء فهي للترتيب ثم أيضا للترتيب ولكنها بانفصال، ولهذا قال ابن مالك أيضا والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. وأنتم تعلمون معلوم لديكم أن المعطوفات إذا تكررت فإن كان العاطف يقتضي الترتيب مثل جاء محمد ثم عمرو ثم خالد، فكل واحد معطوف على ماذا؟ على ما قبله. وإذا لم يكن للترتيب فكلها معطوفة على الأول عند الأكثرين وهو الصحيح، معطوف على الأول عند الأكثرين وهو الصحيح. إذن نحن إذا نظرنا إلى تعريف المصنف الثنية فنقول لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، والشاعر إذا اضطر إلى ذلك يرجع إلى أصله اللغوي وهي التثنية اللغوية، التثنية اللغوية. مفهوم هذا؟ أن القول في التثنية كالقول في الجمع، صيغ التثنية في المتفقين هذه الصيغة إيجازا واختصارا، ولذلك عندما نريد أن نثني اسما فننظر إلى هذا الاسم، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. فالمرفوع نزيد له ماذا؟ نزيد له حرف إعرابي. شنو هو؟ ألفا ونونا، تقول الزيدان والعمران. إذن فيصير ما كان حرف إعراب في الواحد حرف إعراب في الواحد حشوا في الثنية، وتصير الألف الزائدة حرف الإعراب وتدل على الرفع والتثنية، لأن التثنية ليس هناك ما يدل على أنها أشبهت الحرف، فلو أشبهت الحرف يسقط منها الإعراب ويسقط منها التنوين، وأيضا لم يدل هناك دليل على أنها التثنية أشبهت الفعل فيسقط منها التنوين. إذن ما دام لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف استحقت الإعراب والتنوين. ولا يمكن أن نحرك الآلف بحركة الإعراب لأن حركتها توجب قلبها همزة وتخرج عن كونها حرف مد وليم، وهذا لا يجوز، لأن قلنا لا يجوز لأن إذا لحقناها بالتنوين يسقط، وإذا سقط يلتبس المرفوع بالمنصوب. إذن هنا نقول إذا فهمنا هذا التعريف اللي هو لغة واصطلاحا كل اسم، لغة العطف مطلق العطف، كل اسم نابع عن اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، فنقول إن الاسم الذي يثنى يشترط فيه شروط، يشترط فيه شروط، وبالتحديد يشترط فيه شروط ثمانية. الشرط الأول الإفراد، الإفراد، لأننا لا نثني المثنى ولا المجموع، المجموع على حده، المجموع على حده هو جمع المذكر السالم، أو الجمع المتناهي وهو جمع التكسير، أو الجمع المؤنث السالم. إذن فيشترط في الاسم الذي يثنى أن يكون مفردا، ولذلك لا يثنى المثنى ولا المجموع على حد المثنى ولا الجمع المتناهي وهو جمع التكسير ولا الجمع المؤنث السالم. هذا الشرط الأول الإفراد. الشرط الثاني الإعراب. عندما نقول الإعراب معنى أننا لا نثني المبني، لا نثني المبني. وقد يسأل أحدكم أو يتبادر إلى ذهنه تثنية ذاني وتاني واللذان واللتان واللتان، هذه تدل على الاثنين. الجواب ذاني وتاني واللذان واللتان ونحوها، هذه صيغ موضوعة للاثنين، وهي ليست من المثنى حقيقة على الأصح عند جمهور البصريين خلافا للكوفيين، لأن مفردها مبني ونشترط في المفرد أن يكون معربا، أما إذا كان مبنيا فلا يثنى، فإذا ورد فنقول هو على صيغة المثنى وليس مثنى حقيقة، لأنه اختل منه شرط من شروط التثنية وهو الإعراب، هو الإعراب. أما قولهم مناني ومنيني ومنيني، هل هذه الزيادة زيدت فيهما للتثنية أم زيدت فيهما لشيء آخر؟ الجواب هذه الزيادة لم نزدها للتثنية وإنما للحكاية، للحكاية، والدليل على ذلك أننا نحذفها وصلا، أننا نحذفها وصلا. وكذلك قولنا يا زيدان ولا رجلين، ولا رجلين، لأن البناء وارد على المثنى فهما من بناء التثنية لا من تثنية المبني، من بناء التثنية لا من تثنية المبني. إذا ورد علينا هذا فهذا هو الجواب الذي ينبغي أن يجاب به في هذه المسألة، ما دام أننا أجبنا على ذاني واللذان واللتان وتاني، قلنا هي صيغة وليست مثنى حقيقة. كما نقول في مناني ومنيني، قلنا الزيادة التي فيهما للحكاية وليست للتثنية بدليل حذفها وصلا. ولا يرد علينا يا زيدان ولا رجلين، لأن هذم أصلا تثنية، لأن البناء وارد على المثنى فهما من بناء التثنية لا من تثنية المبني. إذن فذاني واللذان، ذاني واللذان هما على صورة المثنى. علاش كنقولوا على صورة المثنى؟ لأن هناك ما هو مثنى حقيقة وهناك ما هو على صورة المثنى وهو ليس بالمثنى، ويعطى حكم المثنى، ويعطى حكم المثنى في الإعراب طبعا. فخرج بالمعرب المبني، مثلا نشوفوا سيبويه، إذا كان شي واحد سمى ولده سيبويه، ثم الثاني سمى ولده سيبويه، ولنا سيبويهان مثلا، هل يقال سيبويهان؟ الجواب لا، نقول سيبويه وسيبويه، وتثنية من جهة اللغة، إن التثنية في اللغة مطلق العطف، لأن هذا إن قيل لماذا لا نقول سيبويه هاني، الجواب نقول له بأن المثنى يشترط فيه أن يكون معربا وهذا مبني، فلما اشترطنا أن يكون معربا خرج المبني وسيبويه منها. الشرط الثالث أن يكون غير مركب، غير مركب، فالمركب لا يثنى، المركب سواء كان المركب تركيبا إسناديا أو تركيبا مزجيا على الأصح، ففي التثنية لا يمكن أن تقول مررت ببعلبكين، فلا يقال بعلبكاني، ولكن إن أريد الدلالة على اثنين لا يقال بعلبكين إذا سمينا به، طبعا إذا سمينا به، إذن فإن أريد الدلالة على اثنين واثنتين مما سمي بهما أضيف إليهما ذوى أو ذواتا أو ذواتا، ذواتا ذوى ذوى بعلك ذواتا بعلبكين. وقال بعضهم في المركب المجي معدي يكريباني وسيبا ويهاني، هذا سمع قال به بعض العرب يعني في حالة الرفع، وفي حالتين النصب والجر معروف أيضا بالياء. وبعضهم فصل قالوا بأنه يحذف عجز المختوم بويه ويثنى صدره فيقال سيباني، هذا في حالة الرفع، وسيبيني في حالتي الجر والنصب، كما يقال في جمع ألف الجمع سيبو سيبونا سيبونا، هكذا قالوا. هذا الكلام قيل، والصحيح أن المركب المجي والإسنادي لا يثنيان ولا يجمعان ولا يجمعان، وإنما يثنى ويجمع الصدر الأول من المركب الإضافي فقط، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. ولذلك هناك بيت يقول وثني واجمع في المضاف الأول كعبد شمس وكعبد الأشهالي، إنما المضاف إليه ماذا يجمع فيه؟ يجمع فيه الصدر الأول، الصدر الأول فقط، ولا يجمع فيه ماذا؟ العاجز. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل، وثني واجمع في المضاف الأول كعبد شمس وكعبد الأشهالي، كعبد شمس وكعبد الأشهالي. تقول عبد الله، عبد الله، عبد شمس، وبعضهم قال يصغر عبيد شمس عبيد الأشهالي. إذن الصحيح أن المركبات لا تثنى ولا تجمع إلا صدر المركب الإضافي، الصدر الأول يعني، الصدر، أما الثاني يقال له العجز لهذا البيت الذي ذكرنا، وثني واجمع في المضاف الأول، لأن المركبات عندنا خمسة كما سبق لكم، تراكيبنا خمسة مزجي عدد، تراكيبنا خمسة مزجيون مزجيون عدد تقييديون إضافيون ثم استناد، هذه خمسة، إذن هذه الخمسة يثنى ويجمع منها الصدر الأول من المضاف يعني المركب الإضافي، من المركب الإضافي. أما الإسنادي والمجي من العلماء من قال يثنى ويجمع، والصحيح لا يثنيان ولا يجمعان، وإنما يثنى ويجمع الصدر الأول من المركب الإضافي فقط. ومن شروط التثنية التنكير، التنكير فلا يثن العالم باقي على عالميته، باقي على عالميته، بل ينكر. وهذه النكرة كاسمها العلماء النكرة العارضة، النكرة العارضة، أنه العالم باقي على عالميته لا يثنى، فلذلك ننكره، نحكم بتنكيره التنكير العارض، ثم يثنى مقرونا بأل، مقرونا بأل. والدليل على التنكير دخول أل على المثنى، ولهذا هل نستطيع أن نثني كنايات الأعلام؟ لا، لا تقبل، لأنها لا تقبل التنكير. مثلا فلان، وقل لي ثني فلان، فلانتاني لا يمكن، فلانتاني لا يمكن. لماذا؟ لأننا قلنا هذه يشترط فيها التنكير، ولذلك وتدخل الأعلام عند، وتدخل الأعلام عند التثنية، وتدخل يعني أل، هذا هو الفاعل، وتدخل الأعلام عند التثنية والجمع لاشتراكهما في، لاشتراكهما في التسمية، في التسمية. إذن فيشترط في المثنى التنكير، التنكير. ولذلك عندما نقول بأن كناية الأعلام لا تثنى لأنها لا تقبل التنكير، هنا إذا قلنا التنكير اشترطنا أن يكون التنكير، ماذا يخرج بهذا القيد؟ يخرج به، تخرج به المعرفة، المعرفة. فزيد، زيد معرفة، فلا يثنى إذا كان باقيا على عالميته. نعم يثنى إذا قصد تنكيره، إذا قصد تنكيره. طبعا قد يقول قائل، وإذن ما الفرق بين النكرة الأصلية والنكرة العارضة؟ نكرة نكرة، النكرة العارضة زيد مثلا، يعني كان دخلوا عليها آل وكان ثنيوه ولا وكان جمعوه، يعني كيفاش النكرة الأصلية لا تثنى ولا تجمع، والنكرة العارضة هي تثنى، يعني علاش كان جمعوا الثاني دون الأول؟ هل هناك شي فرق دقيق دلونا عليه؟ قالوا بأن الأصل في العالم أن لا يجمع، علاش؟ لأنه يدل على شخص معين، يدل على شخص معين، ولكن جمع بتقدير في قوة وصف. شنو هذا قوة وصف؟ هو كونه مسمى بالظاء والياء والدال، هو إذا بقي على عالميته فهو شخص معين، يدل على شخص معين، لكن عندما ننكره تنكيرا عارضا فيصبح بماذا؟ بهذا التنكير العارض في قوة وصف كونه مسمى بالظاء والياء والدال، والدال، بخلاف رجل، الرجل لا يدل على معين، فلذلك لا يمكن تقديره وصفا، لا يمكن تقديره وصفا، فهو كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر كما سيأتي إن شاء الله. إذن فهذا هو الفرق بين النكرة الأصلية والنكرة العارضة، النكرة الأصلية يعني لا يثنى، والنكرة العارضة يعني يثنى، التنكير عفوا، النكرة الأصلية يثنى، ثم النكرة العارضة، النكرة العارضة قلنا هو هذا السبب، إن رجل لا يدل على معين، لا يدل على معين، بخلاف زيد فإنه يدل على شخص معين، إذ كيف يثنى ويجمع؟ إلا إذا قلنا بما سبق، يعني في قوة وصف، يعني كونه يدل مسمى بالظاي والياء والدال اللي هي الحروف الموجودة في اسمه. قلنا من شروط التثنية التنكير، ومن شروط أيضا اتفاق، اتفاق في اللفظ، اتفاق في اللفظ. طيب هذا شرط، اتفاق في اللفظ، من شروط الثنية. وماذا تقولون في نحو الأبوين؟ الأبوين تثنية المراد به للأب والأم، مقصود بهما الأب والأم. وماذا تقولون أيضا في القمرين للشمس والقمر؟ وماذا تقولون أيضا في العمرين أو البكرين لعمر بن الخطاب وعمر بن هشام، أو لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق على القول الراجح؟ والبكرين ماذا نقول في هذا؟ نقول أما نحو الأبوين للأب والأم والقمرين للشمس والقمر والعمرين والبكرين، لماذا؟ لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، فتغليب فقط، لأن حكمهم حكم الملحق، لأن حكمهم حكم الملحق بالمثنى، وليس مثنى حقيقة، هو ملحق بالمثنى، مفهوم؟ هذا اتفاق في اللفظ، وأيضا اتفاق في المعنى، فلا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجازه، أو مرادا به معنياه المختلفان المختلفان المشترك هو بينهما عند الجمهور. يعني مثلا بحال العين تطلق على الجارية وتطلق على الجارحة وتطلق على الذهب وتطلق على الفضة وتطلق على العين التي يشرب منها، عينا يشرب بها عباد الله، يعني منها. إذن فهذه مشتركة يعني في الأسماء لمعاني كثيرة. وكذلك اللسانان أو اللسانين في النصب والجر، لذلك يقولون القلم أحد اللسانين. ولذلك شيخنا تقي الدين الهلالي ألف كتاب سماه تقويم اللسانين، تقويم أخطاء القلم وأخطاء اللسان. وقال بعض العلماء بأن قولهم تقويم اللسانين شاذ، لأن إطلاق اللسان على القلم مجاز، والصحيح الجواز قياسا على العطف وأيضا لوروده في القرآن، أن الله عز وجل قال وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإله آبائك إبراهيم ليس أبا، إنما هو جد. وإسماعيل ليس أبا، إنما هو عم. وإنما أبو من؟ إسحاق. هذا يجوز، هذا قياس على العطف لوروده في القرآن كما قلنا. فإذن هو يجوز على الإطلاق كما في هذه الآية. وبعضهم قال بقيد الاتفاق في المعنى الموجب للتسمية، كما قالوا في الأحمرين للذهب والزعفران، الذهب والزعفران قالوا لهم الأحمران. أيضا من شروط التثنية لا يستغني بتثنيته عن تثنية غيره. فمثلا سواء، استغنوا عن تثنيته بتثنية سيا، قالوا سياني لا سواءاني، هذا في القياس، ولا ينافي مجيئه مثلا شذوذا. وبعضهم استغنى عن تثنيته، وبعض استغنى عن تثنيته بتثنية جزء، بعض أو بملحق من مثنى نحو أجمع وجمع، أن استغنوا عن تثنيتهما بلفظ كلا وكلتا، وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعال كما يقول ابن مالك، أو بغير ذلك مثل ثلاثة أربعة، استغنوا عن تثنيتهما بعدد ستة وثمانية وثمانية، هذا مما يلحق بالمثنى كلا وكلتا، لكن بشرط إضافتهما للضمير أيضا، كلا وكلتا، يعني استغنوا عن تثنيتهما بلفظ كلا وكلتا، يعني أجمع وجمعا، وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا أفعلا، مفهوم؟ كما استغنوا أيضا بثلاثة وأربعة، استغنوا عن تثنيتهما ما بعدد ستة وثمانية وثمانية وتسعة كذا، مفهوم؟ ولذلك قال ابن مالك بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا، كلا وكلتا اشترطوا اضافتهما ايضا الى الضمير كما قلنا. تقول جاء الرجلان كلاهما كلاهما، اذن ما موقع كلاهما في الاعراب؟ الجواب جاء فعل ماض، الرجلان فاعل، وطبعا مرفوع بالالف، وكلاهما توكيد. توكيد لمن؟ توكيد لقولنا الرجلان، الرجلان مرفوع علامة رفعه الالف ايضا نيابه عن الضمه، هل هو مثنى؟ الجواب لا، انما هو ملحق بالمثنى. النون في الرجلان، النون في الرجلان عوض عن التنويه في عن التنوين في الاسم المفرد. وكلاهما كلا مضاف والها مضاف اليه في محل جر، والميم الميم قالوا حرف عماد، والالف حرف دال على التثنيه. وفي المثنى الف للرفع اذ اضمرت له كواو الجمع، اذ اضمرت له كواو الجمع، يعني الف تكون علامة للرفع لأنها ضمير المرفوع في نحو يضربان، كما أن واو الجمع علامة علامة رفعه وهي ضميره المرفوع في نحو يضربون، فجعلوا كل واحدة منهما علامة للرفع للموافقة بين الصاحب والمصحوب، بين الصاحب والمصحوب. ولذلك قلنا قالوا وكلا أذكر في الشمول، أذكر في الشمول، أذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا لضمير موصلا، كلا كلا. أما إذا أضيف إلى إلى إلى اسم ظاهر فإنه يكون مقصورا، آنذاك يعرب بالحركات المقدرة على الألف، طبعا من عمل دوري التعذر، نحو جاءني كلا الرجلين، كلا الرجلين جاء فعل ماض والنون للوقاية، جاءني النون للوقاية، والياء مفعول به طبعا النون مفعول به سبق، جاءني جاءني مفعول، الياء مفعول به، النون نون الوقاية، تقل مفعول تقل فعل من الكسر، جاءني، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وأين الفاعل؟ الفاعل هو كلا، هو كلا، وقد يجاء بخلاف الأصل كما قال ابن مالك، خلاف الأصل قال ماذا؟ أن يتقدم المفعول على الفاعل، وكلا فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكلا مضاف والرجلين مضاف إليه، والمضاف إليه هنا مجرور بالياء، ثاني يجر مجرور بالياء لأنه مثنى. ومثله رأيت كلا الرجلين كلا، ومررت بكلا الرجلين، وهكذا، فإعرابهما واحد، ألف يعني إما ضم المقدرة أو غيرها، يعني لأنه يعرب بحركات المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. وهذه الشروط نظمها بعضهم فقال وللذي ثني قل ثماني من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وألا يغني عنه غيره عي نقلا، يعني احفظ ما نقل لك. عي أمر يأمرك بالحفظ عي. كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطها مجموعة للمحتذي. هناك أبيات أخرى حفظناها أيضا في شروط المثنى، حيث قالوا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغنى عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الآمال. هذه الشروط يعني تحفظ في البداية. في الحقيقة هذه أنا كنت قررت أن أذكرها لكم في الدورة الأولى لأنها ضروري تحفظ مع شروط المثنى. مفهوم؟ مستغرقا في النفي نلت الأمل. المستغرق في النفي يعني مثل أحد يعني ما أفاد الاستغراق لا معنى لتثنيته لوجود التعارض. وقول المصنف رحمه الله في تثنية الأسماء خاصة، تنبهوا خاصة، لماذا عبر بقوله خاصة؟ هذا التعبير دقيق من المصنف ليعلم الطالب أن التثنية للأسماء دون الأفعال والحروف، هذا الذي سبق أن بينته لكم، لأن الحرف لا يثنى ولا يجمع لأنه هو يحتاج إلى غيره، والذي يحتاج إلى غيره لا يثنى ولا يجمع، وإنما الفعل أيضا للأسباب التي ذكرنا لا يثنى ولا يجمع لعمومه ولشيوعه ولأسباب أخرى ذكرناها. ولذلك المصنف قال في تثنية الأسماء خاصة، فلو قال في تثنية الأسماء لقلنا ربما حتى في تثنية الأفعال وفي تثنية الحروف، ولكن قال خاصة، فهي لفتة دقيقة من المصنف رحمه الله وتنبيه مهم لطالب علم النحو والمثنى جاء به في الكلام للإيجاز والاختصار، لأن قولنا زيدان يغني عن زيد وزيد، فبدل أن تقول زيد وزيد، هذا كمثل الضمير ما كني به اختصارا. وكذلك التثنية تقول جاء زيد وزيد، إذن هذا فيه طول، فتثني وتقول جاء الزيداني، وهذا خاص بالأسماء كما قلنا، لأن المصنف قال في تثنية الأسماء خاصة. ولماذا اختصت بالأسماء؟ لأنها محتاجة إلى التثنية، لأن رجلا ونحوه لا يدل على غير الواحد، فإذا أردنا الدلالة لا يدل قلنا على غير الواحد، فإذا أردنا الدلالة على اثنين قلنا رجلا، هذا لا يدل إلا على واحد طبعا رجل، لكن إذا أردنا التثنية على اثنين قلنا رجلا. أما الأفعال فلا تثنى، لأن حق المثنى أن يدل على شيئين، ولو ثني الفعل لدل على أربعة أشياء، وهذا تنبيه آخر لم نذكره في التنبيه الأول. شنو هو التنبيه؟ أن حق المثنى أن يدل على شيئين ولو ثني الفعل لدل على أربعة أشياء. شنو هما هذه أربعة أشياء؟ حدثين اثنين وزمانين اثنين، المجموع أربعة. وأيضا لم تثن الحروف لأن التثنية ضرب من التصريف، والحروف جوامد لا تصرف. ثم قلنا إنما كانت علامة التثنية من حروف العلة لأنها أولى الحروف العشرة بالزيادة، وسيأتينا إن شاء الله ونذكر لكم قصة في طبعا في الدورة الثانية قصة العالم اللي سئل عن حروف الزيادة فقال سألتمونيها قالوا نعم سألناكها يعني ذكرها في سألتمونيها السين والآليف واللام والتاء والميم إلى آخره الواو سألتمونيها وخص التثنية بالآليف لأنها تكون ضمير الاثنين في قولك ضربا وخصها بالرفع لأن حق التثنية أن تكون في الرفع بالواو فطرح الواو لماذا لثقلها ولم يجيء بالياء لأنها ياء الجر فلم يبقى إلا الآليف جر التثنية بالياء لأن الياء أخت الكسرة أو الياء الصغيرة كما سبق أن قلنا التي هي علامة الجر في الواحد وفتحوا ما قبلها الزيدين فتحوا ما قبلها تشبيها بالآلف لأنها أفادت التثنية مثلها وحملوا النصب على الجر لأنهما مشتركان في وقوعهما مفهوم؟ ماذا وقعوا؟ في وقوعهما فضلتين مشتركان لأن في وقوعهما فضلتين وبين النحويين خلاف في حروف العلة في التثنية والجمع ومذهب ابن جني فيها كمذهبه في الأسماء الستة فإذا قلت قام الزيدان فالآلف حرف الإعراب وعلامة التثنية وعلامة التثنية وهكذا تقول في غيره وإذا قلت وعلامة الرفع أيضا علامة الإعراب حرف الإعراب وعلامة التثنية وعلامة الرفع وإذا قلت مررت بالزيدين فالباء حرف الإعراب وعلامة التثنية وعلامة الجر كذلك تقول في النصب إذا قلت رأيت الزيدين فالياء الزيدين حرف الإعراب وعلامة التثنية وعلامة النصب وإنما أعربناها بحروف العلة لأنها مشابهة الحركات فالآلف كالضمة والياء كالفتحة والكسرة كالفتحة والكسرة طبعا لأنك نقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين وقلنا سابقا بأن بعضهم قال وهو سيبويه وغيره قال بأن الضمة هي واو صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة ألف صغيرة قالنا حكم واحد الزيدين طبعا نون لم نشدده قلنا الزيدان والزيدين إذن هذه النون ما حكمها الكسر لأن اختاروا الكسر لأنه الأصل في حركة الالتقاء الساكنين وحركوا النون التقاء الساكنين واختاروا لها الكسر فمنهم من قال إنما اختاروا الكسر للفرق بينها وبين حركة نون جمع السلامة جمع المذكر السالم ومنهم من قال حركوها بالكسرة ماذا للفرق والتعديل ما معنى للفرق والتعديل يعني الفرق كان فرق بين حركتها وحركة نون جمع السلامة جمع المذكر السالم والتعديل إذا كانت الألف غاية في الخفة يعني خفيفة اختيرت معها حركة ثقيلة شنو هي حركة ثقيلة هي الكسرة فأعطي الثقيل لماذا للخفيف والعكس ليقع التعادل ولذلك السيوطي ذكر في الأشباه والنظائر في فصل التعادل أن بعض العلماء ذكروا إنما بأن النون هذه كسرت يعني نون التثنية وفتحت نون الجمع. علاش؟ قال لأن التثنية أخف من الجمع والكسرة أثقل من الفتحة، فخص الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف للتعادل، للتعادل مفهوم؟ يقع بينهما التعادل. إذن التعديل أو التعادل يعني في المكانة الياء والواو حرفين ثقيلين قرنتا بأخف الحركة وهي الفتحة، لأن الخفيف مع الثقيل يعدله، يعدله. ولذلك قال القائل يعني ونون ما ثنية ونون، لا قبل من ناقل واحد شخص آخر قال في نون الثنية والجمع لاثنين، لاثنين أو جمعين أتت مشتركة نون كتنوين تليك الحركة وكسرت للساكنين معهما والفتح للخفة معهم لازمة، وهي كجزء ثبتت وقفا ومع لا من ضمير الوصل معها لم يقع، وقدرت في نحو لبيك ذاوي مال لذاك حذفها ثم ناوي ثم نوي. يعني أن هذه النون تأتي للمثنى والجمع مشتركة بينهما، وهي نظير التنوين، نظير التنوين في الاسم المفرد. هذا على القول الصحيح، لأن هناك من قال أقوال أخرى لا نذكرها الآن. وما تليها من الألف والواو والياء نظير حركة الإعراب. إذن فالنون نظير التنوين في الاسم المفرد، والألف والواو والياء نظير حركة الإعراب. إذن لما كانت هذه الأحرف ساكنة قبلها ولا يمكن حذفها، لماذا؟ لئلا يفوت المقصود بها. شنو المقصود بها؟ الدلالة على التثنية والجمع. ولما كان كذلك اضطروا أو اضطروا، اضطروا رغما عنهم إلى تحريكها بخلاف نون التنوين فكسروها. ولذلك نقول في التنوين هي نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة تبع آخر الاسم في اللفظ وتفارق في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، عند الضبط بالقلم فكسروها مع المثنى على أصل التقاء الساكنين، فقالوا جاء الرجلان قال رجلان ورأيت الرجلين، وفتحوا مع المجموع تخفيفا من ثقل الكسرة مع الواو والياء المسبوقتين بحركة تجانسهما، حجاء المؤمنون ومررت بالمؤمنين. وهذا المشهور، وهذا هو المشهور فيها، وعليه لغة جمهور العرب، أن هذه النون تعد كالجزء من مصحوبها، أنها داخلة في بنائه بخلاف التنوين. ولذلك ثنيت في الوقف ومع علام التعريف إذا لم يتصل مصحوبها بضمير، فإنها تحذف لئلا يقع الفصل بينهما، كالضارباك والضاربوه، يعني على تقدير ضمير، على تقدير الضمير مجرورا أو منصوبا، لأن الضمير المتصل لا يستقل بدون عامله كما هو معروف لديكم في الدورة الأولى، في الدورة الأولى. ثم أيضا حذفها من المضاف نون تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف، حذف كطور سينا. وأيضا وقدرت في نحو لبيك ذوي مال لذاك حذفها ثم نوي، أي أن هذه النون تقدر في نحو لبيك وذوي مال، أنه لم ينطق بها فيهما. لماذا؟ لعدم استعمالهما مقطوعين على الإضافة، ولذلك ينوى حذفها فيهما للإضافة كما ينوى حذف التنوين المقدر في ما مر. وأما نحو كلا الرجلين وأولي العلم ماذا قلنا في هذا؟ قلنا الأظهر أنه تقدر فيهما باعتبار المعنى مع مشابهة آخرهما لآخر المثنى والمجموع، وهذا هو مذهب أكثر المحققين. وابن مالك يقول في نون المثنى والمجموع: ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. والكلام على هذا طويل، وما ذكرناه عبارة عن رؤوس أقلام استحضرناها مرتجلة، ونرجو أن تكون قد وفت بالمقصود وفهمتم كلام المصنف رحمه الله. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. سيأتينا إن شاء الله في الدورة الثالثة لو سمينا بالمثنى كيف نقول في إعرابه، كيف نقول في الإعراب. سيأتي إن شاء الله في الدورة الثانية كما قلنا أن له إعرابين: إما إعرابه قبل التسمية، أن يعرب إعرابه قبل التسمية، والثاني يجعل كماذا؟ كعمراني، فيلزم الألف ويمنع من الصرف بشرط ما لم يجاوز 7 أحرف، فإن جاوزها فله حكم آخر، فلا يجوز إعرابه بالحركات. كأشهبابين، ثنية أشهباب هي السنة المجدبة التي لا مطر فيها، التي لا مطر فيها. والكلام على التثنية في الحقيقة طويل، كلام على التثنية طويل. وإذا أمعنتم النظر في الدرس السابق وهو درس جمع المذكر السالم، ففيه بينهما تشابه. أيضا يعني قالوا في مسألة فتح ما قبل ياء الثنية، لماذا فتحوا ما قبل ياء الثنية في حالة وكسروا ما قبله في حالة أخرى؟ مثلا تقول في النصب أو نصبت أو جررت، جعلت مكان الألفية أن ساكنة قبلها فتحة، تقول في النصب رأيت الزيدين، ومررت في حالة الجر بالزيدين. الياء هذه حرف الإعراب وهي تدل على النصب والجر والتثنية، ويفرق بين النصب والجر قلنا بماذا؟ كيف نعرف؟ قال بالعوامل. وإنما فتحت ما قبل ياء الثنية لماذا؟ باش نفرقوا بين ياء الثنية وياء جمع المؤنث جمع المذكر السالم جمع السلامة. وبعضهم قال إنما فتح ما قبل ياء الثنية ليدل على أنها وقعت موقع الألف، وهذا الذي جوده كثير من علماء النحو، قالوا هذا هو المذهب الجيد، ولا يمكن أن يقال بأن الياء بدل من الألف، يعني الألف اللي كانت في الرف، أن يعني الألف لا يجوز أن تقلب ياء حتى يكسر ما قبلها، فلما لم يكسر ما قبل ياء الثنية حكمنا بأنها ليست منقلبة عن الألف. ثم أيضا المؤنث كالمذكر لا فرق بينهما ولا يختلفان في المعنى ولا في الحكم، فالمذكر والمؤنث بحال. تقول هاتان الهندان ورأيت الهندين، يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب، ومررت بالهندين، وهاتان الأسطوانتان، وكذلك تقول رأيت الأسطوانتين ومررت بالأسطوانتين، مفهوم؟ ورأيت الأسطوانتين، يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب، تقول هذا في المذكر وتقول هذا في المؤنث، لا فرق. وكذلك في المعتل، ثنية المعتل تقول جاءني القاضيان، والمعطي تقول في حالة الرفع المعطيان والراميان، وفي حالة النصب رأيت القاضيين ومررت بالقاضيين. طيب أما المهموز فننظر، لا تخلو حالته أو حاله، لأن الحالة تذكر وتؤنث، لا تخلو الهمزة، إما أن تكون للتأنيث وإما أن تكون لغير التأنيث. فإن كانت الهمزة للتأنيث قلبناها واوا، الخنفساء، الصحراء، الحمراء، عاشوراء، ماذا نقول في تثنيتهما؟ هاتان الخنفساوان، الخنفساوان والصحراوان والحمراوان والعاشوراء، والعاشو بإشباع الشين طبعا، والعاشوراوان. وكذا تقول في النصب والجر. بعضهم قال بأننا قلبنا الهمزة واوا لأن الهمزة وقعت بين ألفين، ولهذا لا نقرها، لأن لو بقيت بين ألفين يؤدي إلى اجتماع ثلاثة أمثال، لأن الهمزة عند كثير من العلماء ألف، ولذلك لم يجوز أن تترك الهمزة، لأن الهمزة بدل من ألف التثنية التأنيث، وألف التأنيث كما لا يجوز أن تقع حشوا فكذلك لا يقع ما أبدل منها حشوا. أما قولهم مسلمتان، مسلمتان، فهذا نقول لهم تاء التأنيث بمنزلة المنفصل من الاسم، فكأن ما بعدها قد انفصل عنها تماما، قد انفصل عنها تماما. إذن هذا إن كانت الهمزة للتأنيث. أما إن كانت الهمزة لغير التأنيث، إن كانت الهمزة للتأنيث كنحذفوا الهمزة وكنثبتوا إيش؟ الواو، الواو. طيب يعني تقلب الهمزة، ماشي نقولوا تقلب واو ماشي تحذف. وإذا كانت لغير التأنيث فلا يخلو، إما أن يكون الاسم ممدودا أو غير ممدود. إذا كان ممدودا، إذا كان الاسم ممدودا ماذا نفعل للهمزة في حالة التثنية؟ نقرها ولا نحذفها ولا نقلبها. رداء مثلا، قباء، كساء، نقول هذان رداءان، وهذان قباءان، وهذان كساءان. وتقول أيضا في النصب والجر. وشذ من هذا الباب حرف واحد، قالوا عاقلته بثنايين، عاقلته بثنايين، فصحت الياء في التثنية، إن بنوها على علامة التثنية فصارت الياء حشوا في الكلمة فصحت. فلو أفرد، لو أفردنا له واحدا مثلا لكانت الياء تنقلب همزة، إنها حرف بعد الألف الزائدة ثناء. لو قلنا مثلا عاقلته بثنائين، بثنائين، لكان هذا صحيح، ولكن قالوا بثنايين. والثنايان شنوهما؟ حبل، ثنايين حبل، ولكن حبل واحد ماشي ثنايين جوج، لا حبل واحد لكن جاء بلفظ المثنى، يعني تشد بأحد طرفيه يد البعير وبالآخر الأخرى يد الأخرى، قالوا لها ثناءان أو ثنائين أو ثنايين أو ثنايين. ولذلك شبه بعضهم همزة الممدود المنصرف بهمزة التأنيث، وقالوا هذان رداوان، ورأيت رداوين، يعني قلبوا هنا الهمزة واوا، ولما بينما هذه لغة قليلة جدا، واللي سبق لنا هذان رداءان لأنها لغير التأنيث، فهذه تبقى على يعني تثبت ولا تقلب ولا تقلب، ولكن هما يعني قالوا ثبت عند بعض العرب رداواني رداواني، وهذه لغة قليلة جدا، مفهوم؟ رداواني. كذلك إذا كان المهموز غير ممدود ماذا نفعل في الهمزة؟ نتركه على حالها أيضا، نقول مثلا في القارئ هذان قارئان ومستبطئان ومستبطئان، وتقول أيضا في حالة النصب والجر رشاءان وسباءان في حالة الرفع وفي حالة النصب أيضا. أما زكريا، زكريا الهمزة فيه بدل من ألف التأنيث، إن تثنيته يعني فإن تثنيته قلبتها ماذا؟ واو، فقلت هذان الزكرياواني الزكرياواني، ورأيت زكرياويني، ومررت بالزكرياويني. إن زكريا لزكريا خمس لغات، زكريا بالمدي، وزكريا بالقصر، وزكري على وزن عربي زكري أو زكريو، وزكري على مثال قرشي، وزكري بتخفيف الياء في يعني بتخفيف الياء، وفي جميعها الكف مفتوحة، جميعها الكف مفتوحة. زاد بعضهم لغة سادسة يعني في زكري بتسكين الكاف، وبعضهم ذكر لغة سابعة يعني على وزن كرسي زاكوري زاكوري. إذن فقالوا يعني في زكريا كما قلنا الهمزة فيه بدل من ألف التأنيث، فإن تثنيته كنقلبها واوا، قلبت الهمزة واوا، فما من قال الزكري بسكون الكف فهو من باب قاضي، هذان الزكريان ورأيت الزكريين ومررت بالزكريين بالزكريين، وهكذا يقال في فيما أشبهه، قس عليه يعني قس ما لم يقال ما لم يقال وما لم يذكر. وهناك كلام طويل أيضا في التثنية، نتركه هنا إلى الدورة الثالثة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.